الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقف بنا الحديث عند قول جبريل عليه السلام: صدقت، بعد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام قال صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. وإنما عجبوا لأن السؤال يدل عن جهل بالجواب، وقوله صدقت يدل على أنه كان عارفا بهذا الجواب. لأجل هذا عجبوا كيف يسأل ويصدق على الجواب. هذا هو السبب في كونهم عجبوا من ذلك. ثم قال عليه السلام: فأخبرني عن الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الستة هي أركان الإيمان التي لا يقوم إيمان شخص إلا بها، فمن جحد شيئا منها أو كذب شيئا منها فهو كافر وليس بمؤمن. قوله الإيمان أن تؤمن بالله، قال أهل العلم: الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: أن تؤمن بوجوده جل وعلا، وأن تؤمن بربوبيته جل وعلا، وأن تؤمن بألوهيته جل وعلا، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته. هذه أربعة أمور لا يستقيم الإيمان بالله إلا بالإيمان بها. أن تؤمن أن الله جل وعلا موجود سبحانه، لا كما يزعمه الملاحدة من الشيوعية والدهرية ومن جرى على طريقتهم، الذين لا يؤمنون إلا بالماديات والمحسوسات، مع أنهم يؤمنون بأمور في أنفسهم وبين أيديهم وليست هي مادية ولا محسوسة، ولكن من يضلل الله فلن تجد له سبيلا. لم ينكر وجود الله سبحانه وتعالى إلا شرذمة قليلة لا عقل لهم ولا عبرة بهم، وهم في قرارة أنفسهم يؤمنون بوجود الله جل وعلا، كما كان رئيسهم فرعون ينكر بلسانه ما يؤمن به قلبه. قال الله جل وعلا: قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، حيث قال: وما رب العالمين؟ وقال: ما علمت لكم من إله غيري. أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بأنه في قرارة نفسه يؤمن بالله جل وعلا. قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهو يعلم، هذا هو رئيسهم فرعون، يؤمن في باطنه بوجود الله جل وعلا. الأمر الثاني أن تؤمن بربوبيته سبحانه وتعالى، أي أن الله جل وعلا هو الرب لهذه المخلوقات. ونحن نقول في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فهو رب جميع العوالم، ما من عالم إلا والله سبحانه وتعالى هو ربه، رب الإنس ورب الجن ورب الملائكة ورب الجمادات ورب الأشجار ورب البحار ورب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما، وما من شيء إلا وهو جل وعلا ربه سبحانه وتعالى. ومعنى الرب هو المالك الخالق المدبر، كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر وقال لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني هو لله يملكه سبحانه وتعالى، ما من شيء إلا والله سبحانه وتعالى مالكه. فهو سبحانه وتعالى الخالق لجميع المخلوقات، لا خالق لهم سواه، وهو سبحانه وتعالى المالك لهم، وهو سبحانه وتعالى المدبر، وليس هناك أحد يدبر شؤون الكون إلا الله جل وعلا. ومن ادعى أن هناك من الأقطاب أو الأولياء أو نحوهم من له شيء في تدبير ملكوت السماوات والأرض فقد كفر بالله جل وعلا، لأن هذه الأمور من الأمور التي تختص بالله جل وعلا لا شريك له. هذا هو معنى الرب، فالرب هو الخالق، كما قال تعالى الله خالق كل شيء، ما من شيء مخلوق إلا والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، خلق الإنس وخلق الجن وخلق كذلك أعمالهم، كما قال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق الخلق وخالق أعمالهم كذلك، وإن كانت أعمالهم باختيارهم وبمشيئتهم التي هي داخلة تحت مشيئة الله جل وعلا، كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى هو الرب، ومعنى الرب هو الخالق المالك المدبر. الأمر الثاني، وهذا الأمر مسألة الربوبية، قد كان المشركون يقرون بها لله جل وعلا، يعترفون له بذلك. المشركون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، يعرفون أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، ولكن كانوا ينكرون توحيد الألوهية، وهذا الذي دارت عليه رحى الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقرر المشركين بتوحيد الربوبية ويلزمهم به على توحيد الألوهية، وكأنه يقول سبحانه وتعالى لهم ما دام أنتم تعترفون أن الخالق هو الله وأن المدبر هو الله وأن المالك لجميع الأشياء هو الله، فكيف تصرفون العبادة لغيره جل وعلا؟ كيف يليق بكم؟ ولهذا يقول أفلا تعقلون أفلا تتقون أفلا تتقون فأنا تصرفون فأنا تؤفكون، عقب هذه الآيات التي فيها تقريرهم بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم ولئن سألتهم ولئن سألتهم كلها يجيبون الله الله الله. إذا كان الأمر لله أفلا تعقلون أفلا تتقون الله سبحانه وتعالى، كيف تؤمنون بأنه هو الخالق وهو المالك وهو المدبر ومع هذا تعبدون غيره؟ كيف يليق بكم؟ أليس لكم عقول تنهاكم عن هذا الفعل القبيح؟ دائما في كثير من الآيات تجدون أن الله سبحانه وتعالى يلزمهم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية الذي ينكرونه. يقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يذكرهم بتوحيد الربوبية الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، كل هذا من توحيد الربوبية، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أنه هو سبحانه وتعالى الرب الخالق المالك المدبر، فلا تجعلوا لله أندادا، هنا توحيد الألوهية، الذين كانوا يشركون معه سبحانه وتعالى غيره. المقصود أن الرب المراد به الخالق المالك المدبر، فلابد أن تعلم أن الخالق لهذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، وما فيه من حركة ولا سكون إلا بأمره وخلقه جل وعلا، وأنه هو المالك لجميع الأشياء، وأنه سبحانه وتعالى هو المدبر، يدبر هذا الكون بمشيئته جل وعلا. الأمر الثالث الألوهية، توحيد الألوهية، أن تؤمن بألوهية الله جل وعلا، وهو أنه هو الإله، ومعنى الإله سبق معنى المعبود بحق، تؤمن بأن الله جل وعلا هو المعبود بحق، وأما غيره من المعبودات فهي باطلة وهي مردودة على أصحابها، وستكون عاقبة عبادتهم هذه نكالا ووبالا على أصحابها يوم القيامة. الأمر الرابع الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، ومعنى توحيد الأسماء والصفات أي أن تثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات والأفعال، تثبت له جل وعلا ذلك. فإذا سمى الله نفسه في كتابه مثلا بأنه سميع تقول الله سميع، إذا سمى نفسه البصير تقول الله من أسمائه البصير، العليم، الحكيم، جميع الأسماء التي وردت في كتاب الله جل وعلا تثبتها له جل وعلا، لأنه لا يمكن أن تكون مؤمنا بكتاب الله جل وعلا إلا بالإيمان بما تضمنه هذا الكتاب، وكذلك لا يمكن أن تكون مؤمنا بسنة رسول الله وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء لله جل وعلا كثيرة وأوصاف كثيرة. هذا الأمر ضلت فيه طوائف، ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتدخلون بعقولهم في ذلك فينفون عن الله سبحانه وتعالى شيئا مما أثبته لنفسه، أو يثبتون لله جل وعلا شيئا نفاه عن نفسه أبدا، وإنما يتبعون ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون أن هذا الأمر أكبر من عقولهم. الإنسان لا يستطيع أن يدرك ما في نفسه، الروح، هذه الروح التي هي بين جنبيك، لا تستطيع أن تعرف كنهها وحقيقتها، عجز العلم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هناك كثير من المخلوقات لا يزال العلم قاصرا عن معرفتها وإدراكها على حقيقتها، فكيف تريد أن تصل بعقلك القاصر هذه إلى معرفة رب المخلوقات وأن تحيط به علما؟ أبدا. قال تعالى ولا يحيطون به علما، وقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن واجبك تجاه ما جاء في كتاب الله من أسماء الله وصفاته أو جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بها. سمى نفسه السميع تقول ربنا سميع، سمى نفسه البصير تقول ربنا بصير، أثبت لنفسه يد تقول لله يد، ولا مجال للعقل في هذا، العقل قاصر عن إدراك ما هو أدنى من ذلك. فيجب الإيمان، إذا أثبت الله لنفسه الوجه تثبت لله الوجه، ويبقى وجه ربك. اليد كذلك، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ تثبت اليدين لله جل وعلا لأنها ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فإذا سألك سائل لله وجه، تقول نعم لله وجه، لله يدان، نعم لله يدان. لكن لابد أن يعلم أن ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات فإنها لا تماثل شيئا من مخلوقاته، لا تماثل شيئا من مخلوقاته. يقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي معيار ومقياس لأهل السنة والجماعة، رد بها على طوائف البدع والضلال في هذه المسألة العظيمة. قال تعالى ليس كمثله شيء، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يماثل شيئا من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. قال وهو السميع البصير، يعني أنه سبحانه وتعالى سميع بصير. هل نقول كما يقول بعض الناس، يقول لا ربنا ما هو سميع ولا هو بصير؟ هذا غلط. بل نقول هو سميع بصير، لكن سمعه وبصره ليس مثل إيه؟ ليس مثل المخلوقات، كما قال تعالى ليس كمثله شيء، وقال إيه؟ وهو السميع البصير. إذن الله سبحانه وتعالى له سمع وله بصر يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، لا يماثل شيئا من خلقه. هذه قاعدة تريح عقلك، لأن الذين خاضوا في هذه الأبواب على خلاف ما جاء في كتاب الله جل وعلا وعلى خلاف ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تاهوا واضطربوا واختلفوا وتشككوا، حتى رجع بعضهم في آخر حياته إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن نثبت لله جل وعلا كل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وكل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أعلم من الله بالله، لا أحد أعلم بالله سبحانه وتعالى منه سبحانه وتعالى، فالله أعلم بنفسه من خلقه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولا أحد من الناس أعلم بالله جل وعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أثبت رسول الله لله شيئا من الأسماء أو الصفات نثبتها، ولكن نقول إيه؟ ليس كمثله شيء، يعني الله له سمع، له بصر، له وجه، له يدان، ها؟ ولكن هذه الأشياء لا تماثل المخلوقات كما قال تعالى ليس كمثله شيء. فهذه قاعدة عظيمة يجب الإيمان بها ويجب اعتمادها وتقديرها، لأن كثيرا من الناس في جهل منها، وهي عقيدة ميسرة وسهلة تطمئن القلب بحمد الله جل وعلا وتزيل ما فيه من اضطراب وشكوك. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، مأخوذة من قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء فيه نفي المماثلة للمخلوقات، وقوله وهو السميع البصير إثبات الصفات لله جل وعلا، فهو سميع بصير لكن ليس كمثله، ليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر كما قال الله جل وعلا. هذا هو الإيمان بأسماء الله وصفاته، لا بد منه في الإيمان بالله جل وعلا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله جل وعلا أسماء كثيرة كثيرة لا نعلمها كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني أن لله جل وعلا أسماء لم يطلعها لأحد من خلقه، لم يطلع عليها أحد من خلقه، ولهذا قال النبي أو استأثرت بها في علم الغيب عندك، يعني أن الله سبحانه وتعالى له أسماء لم يطلع عليها بعد خلقه. ومن هذه الأسماء 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي حفظها وتدبرها وعمل بمقتضاها، هذا هو الإحصاء، تحفظها تتدبر معانيها تعمل بمقتضاها. كيف العمل بمقتضاها؟ إذا علمت أن الله سميع فمقتضى هذا أنك إيه؟ أنك لا يمكن أنك تجاهره سبحانه وتعالى بالمعاصي، مقتضى هذا إذا كان يسمع ما يمكن أن يصدر منك أقوال معصية. البصير يبصر، ما من شيء إلا وهو يبصره سبحانه وتعالى، كذلك لا يمكن أن تري الله سبحانه وتعالى منك معصية، ولو قدر الله أنه حصل منك زلل وخطأ فترجع على عجل وتستغفر وتتوب وتندم وتقلع عن المعصية، لأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهذه الأمور أربعة التي تتعلق بالإيمان بالله جل وعلا، وهي أن تؤمن بوجوده، وأن تؤمن بربوبيته وهو أنه المالك الخالق المدبر، والثالث أن تؤمن بألوهيته وهو أنه المعبود الحق سبحانه وتعالى وأن من عداه من الآلهة باطلة، والرابع أن تؤمن بأسمائه وصفاته، ومعناه أنك تؤمن بكل ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال، وتؤمن بكل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والأفعال. أن تؤمن بالله وملائكته، ولا أظن الوقت يسعفنا في الكلام على الملائكة، فيأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.